الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا إن شاء الله اليوم نختم باب الحيض من كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام، ونقول إن شاء الله بإذن الله قد أتم الله عز وجل علينا وأكرمنا وتفضل علينا بأن ننتهي من شرح هذا الكتاب كتاب الطهارة، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في كتاب الصلاة باب المواقيت. توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، لا حديث عائشة كنت أغتسل صحيح؟ طيب أنا لا أقرأ تقرأ من في كذا أربع حديث حديث كنت أغتسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا الجنب، وكان يأمرني فأغتسل فيباشرني وأنا حائض، وكان يفرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم الأخير كمان كده. نعم. وعن معاذ بنت عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض بفضل الصوم وأدق الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. هذا الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يندرج تحت من يسمي أو يبول حكم مباشرة المرأة الحائض. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث يشتمل على ثلاث مسائل أو ثلاث جمل. المسألة الأولى اغتسال عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسال الجنب، كان يغتسلان هي والنبي صلى الله عليه وسلم وهما جنبا من إناء واحد. والثانية مباشرة الحائض كما بينت عائشة بأنه كانت حائض فكان النبي أمرها فتتزر فكان يباشرها وهي متزرة وخلال الحيض. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة أيضا حكم آخر للمعتكف ولدخول المرأة الحائض كما سنبين، كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى غرفة عائشة إلى بيته فتغسل له رأسه وهي حائض أيضا. وكل هذه الأشياء الأول الجملة الأولى تبين حال الجنابة بأن الرجل والمرأة لهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة اغتسلان حال الجنابة من إناء واحد، ولأن الماء الطاهر لا يضره اغتراف الجنب منه، يعني يبين بأن الماء الجنب ماء الطاهر إذا اغترف الجنب منه وكان الزوج والزوجة يغتسلان من إناء واحد فكل منهما جنب واقترف منه فهذا لا يفسد الماء ولا يؤثر على طهارة الماء. هذا من المعاني التي تستنبط من هذا الحديث، لأنه لا شك بأن كل منهما كان سيضع يده في الإناء، حتى في رواية أخرى قالت تقول مش هنا في الصحيحين ابقي لي ابقي لي، فكانوا كأنهم يعني الأيادي كانت تأخذ من الإناء الواحد، فهذا دل على أن الجنب إذا اقترف من الإناء لا يؤثر ذلك على الطهارة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته أحكام المرأة الحائض، ماذا يفعل الزوج مع امرأة الحائض، كيف يبشرها وما الذي له وما الذي عليه، وهذا يبين لأنه يرد به على اليهود الذين كانوا لا يؤكلون ولا يجالسون ولا يتعاملون مع المرأة الحائض، بل كانوا يتركونها أحيانا في مكان آخر أو يخرجونها برا البيت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو بينت عائشة كيف كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعامل مع الحائض، وكانت سنة للمسلمين بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة كما أيضا نبين بأن فيه إشارة كما أقول إشارة من أدلة الذين يستدلون بها بأن الحائض لا تدخل المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، والمعتكف ليس له أن يخرج من المسجد، فكان عليه الأولى به أن يأمر عائشة أن تدخل المسجد فتأتيه بما يريد أو ترجل له شعره كما كان من قبل في الحديث الأول أو تغسل له شعره، ولكن لا حائض لا تستطيع أن تدخل المسجد، فأخرج هو رأسه وهو معتكف من المسجد لتغسله له تغسله له عائشة، فهذه إشارة على أن الحائض لا تدخل المسجد. هذه الجمل الثلاثة من هذا الحديث. الجملة الأولى واضحة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة من إناء واحد والاثنين جنب، وقلنا بأن هذا لا يؤثر على طهارة الماء، وهذه ليس فيها يعني تفصيل أكثر مما بيناه. المسألة الثانية، وكان يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض. هذا تبين عائشة بأنها كانت تتزر، أي أنها كانت تلبس شيئا، وهذه أهل العلم تكلم في مسألة أو اختلفوا مذاهب أهل العلم في حكم مباشرة الحائض على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول بجواز المباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، على أن الاتزار يكون ما بين السرة وبين الركبة، فما فوق السرة ما بين فوق السرة وتحت الركبة للزوج أن يباشر بلا شيء، هذا مباح. ومنعوا مباشرة الحائض ما بين السرة وبين الركبة، واستدلوا على هذا الحديث وحديث آخر أيضا لإحدى أمهات المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن وهم حائض أن يتزرن ويباشرهن وهم متزرات ما بين السرة والركبة، وهذا وإن كان فوق ذلك على الاستحباب، يعني ما فوق السرة وتحت الركبة هذا على الاستحباب، أما ما بين ذلك على المنع. وهذا القول الأول وهو قول الجمهور، قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف. والقول الثاني وقول مذهب الإمام أحمد وهو الجواز مطلقا للزوج أن يباشر المرأة الحائض فوق السرة وتحت وفوق ما بين السرة والركبة كما ما فوق السرة وتحت الركبة، والجواز مطلقا. ويستدل هذا أصحاب القول الثاني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهنا عند أحمد يرى الجواز مطلقا. وقول ثالث على التفصيل يرى الجواز لمن يملك الإرادة، حتى يعني لأن أصحاب القول الأول استدلوا أيضا بأن يعني يوشك المرء أن يدور حول الحمى فيقع فيه، فقالوا من الوسائل بأن المرء يبعد عن هذه المنطقة حتى لا يقع في الحرام ويضطر إلى النكاح في وقت الحيض، فمنعوا لذلك بهذا الحديث. فجاء القول الثالث أصحاب التفصيل قالوا نقول بأن إذا كان هذا الزوج يملك إرباه فله أن يفعل ذلك، يعني لا يخاف أن يقع في الحرام، لا يعني يوشك المرء أن يحوم حول الحوى فيقع فيه حول الحمى فيقع في الحرام، وأما لم يكن يملك لا يستطيع أن يملك إرباه ويمكن أن يقع في الحرام فيمنع عن ذلك. هذا التفصيل في المسألة. وحقيقة بأن قول لا شك بأن القول الثالث جيد، ما في يعني التفصيل في هذا، لكن المؤمن أن إما يقول بالقول لا شك أن القول الثالث جيد، لأن أنا حديث مسلم حديث صريح فعلوا كل شيء أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكما قال الشيخ تقي الدين دقيق العيد بأن حديث هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا أصوليا لا يدل على المنع، كما لا يدل على الاستحباب، فعله يدل على الإباحة. يعني النبي بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه أمرها أن تتزر ويباشرها بذلك، هذا ليس فيه دلالة هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما غير ذلك يدل على المنع، ولا ما أن ذلك يدل على الاستحباب، هو غاية ما فيه يدل على الإباحة فقط. فهذا وهذا الكلام وجيه جدا أصوليا، لذلك نقول بأن الراجح بأن للمرء أن يباشر زوجته الحائض إن كان لا يخشى عن نفسه الوقوع في الحرام فلو أن يفعل كل شيء إلا النكاح على قول الإمام. وإن قال أخذ بقول الجمهور ويخشى على نفسه من يقع هذا أمر يكون له، لكن الحديث اصنع كل شيء إلا النكاح لا شك بأنه قوي في بيان الجواز. نقول هذا الحديث أيضا يبين أن يدل على جواز النوم مع الحائض، لا إشكال في ذلك، أن ينام في لحاف واحد، أن يباشرها والاضطجاع معها في سرير واحد، أن يباشرها إذا كان على قول الجمهور إذا كان هناك حائل بين وبينها يمنع من تلامس البشرة، لأنه إحنا قم الجمهور منع تلامس البشرة ما بين السرة وبين الركبة على أنه غير ذلك لا إشكال في أنه، لأن اليهود كانوا يمنعنا ذلك، كانوا لا يتنامون معها لا يضطجعون في إناء واحد لا يتلحف بلحاف واحد مع زوجته، بل كانوا أيضا يمنعونها أن تعجن وتطبخ وأن ريقها يقع مع ريقه أو غير ذلك، كل هذا كانوا يمتنعونه. وكان دل هذا الحديث بأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر كما بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا دل على أنه فقط كان يمتنع عن النكاح، ولكن ما باقى من الاستمتاع له فله أن يقبل، له أن يحضن، له أن يلامس، له أن يفعل كل شيء إلا النكاح، حتى لو كان على رأي الجمهور بين السرة والركبة فلو أن يفعل كل هذه الأشياء التي هي من التقبيل والتحضين وغير الكمام والمسة ولا يمنع عن ذلك كما كان يفعل اليهود قبل ذلك. وهذا كله ينزل تحت قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، الاعتزال واعتزال النكاح فقط، أما غير ذلك من المباشرة فجائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه في المسألة الخاصة بمباشرة المرأة الحائض. المسألة الثالثة في الحديث مسألة المعتكف، أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يبطل اعتكافه، لأن النبي أخرج رأسه من المسجد لماذا؟ لتغسله له سيدة عائشة، فهي دلالة على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يبطل اعتكافه. وهي فيها دلالة أيضا على أن إذا حلف الرجل أن لا يدخل بيتا أو لا يخرج من بيته فأطل برأسه فقط من البيت أو أخرجه لا يخرج هذا ولا يحنس، يعني إذا قال لا أدخل بيت فلان وأطل برأسه فقط أو لا أخرج من هذا البيت وأطل برأسي، أو خرجت المرأة أقسم عليها أن لا تخرج من البيت وأخرجت الرأس فقط أو غير ذلك أدخلت الرأس فهذا لا يحنف بذلك. أيضا استدل أهل العلم بهذه المسألة، شوف التخريج الفقهاء بقى المسألة، قالوا إن الرجل طاف في البيت، طاف بالبيت، والمفترض أنه عندما يطوف بالبيت إيش؟ يطوف يعني يطوف حول البيت لا يدخل البيت، فقالوا إن طاف بالبيت ولكنه لامس جدران البيت برأسه يعني مال على البيت أو لامس بيديه أو برأسه وهو طائف لا يبطل طواف، لأن الحكم للرجل للقدم ما زالت تطوف وليس تلامس اليد والرأس بالبيت لا يعد عدم طواف، والمسألة على القدمين. فهمت هذه المسألة ولا لا؟ أيضا قالوا ما فهمتش، طيب قالوا هو إيش يقصد بأن الرأس لما خرجت والرجل داخل المسجد هذا المعتكف لم يخرج صحيح؟ قالوا إذا لو تطوف حول الكعبة مفترض أنك تطوف حول الكعبة لا تلامس بقدمك الكعبة، لكن لو لمست أو دخلت على سور الكعبة يعني تسلقت الكعبة ومشيت كده على السور أنت لا تطوف حول الكعبة، لابد أن تكون كعبة على يسارك وأنت تطوف، فإن طفت حول الكعبة ولمست يدك أو رأسك الجدران الكعبة ولكن رجلك تطوف فهذا لا يعد نقض للطواف. نعم. منها أيضا قول المحرم إذا صاد صيدا نصف الصيد في الحجر في الحل ونصفه في الحرام، يعني وجد كابشن مثلا، والكبش هذا هو ليس حتى لو محرما لم يكن أحرم، ولكن الكبش في الحرم رجلين اثنين في الحرم اثنين في الحل وصاده فهو عليه هنا جزاء الصيد لأنه وقع من الرجول في الحرم فعليه حكم الحرم أنه تغلب الحظر على المبيح فعليه ذلك أيضا من رمى بذلك. أيضا يستدل على هذه القاعدة وهذه مهمة، على هذا الحديث بقاعدة مهمة جدا، نشوف الحديث لابد تنضبط فوائد هذه لابد تنتبه لها، بأن الجزء لا يخص حكم الكل، هذه قاعدة مهمة جدا تفيدك في أشياء في الفقه، أن الجزء لا يخص حكم الكل. من أين؟ قالوا لأن النبي أخرج رأسه من المعتكف فهذه لم تأخذ حكم الكل. طب ماذا تفيد؟ ردوا بهذه القاعدة على الحنابلة في ماذا؟ في مسألة مرور المرأة أمام المصلي، نقول والجمهور بأن المرأة إذا مرت أمام المصلي تقطع الصلاة صحيح أم لا؟ جاء الحنابلة وقالوا جاء ثبت في الشرع بأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كان يصلي، وكانت عائشة تقول وأنا معترضة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يجلس غمزني بيديه على رجلي فإيش أجمعت قدميها صحيح؟ هذا الحديث. فقالوا هذا الحديث يرد على الجمهور بأن المرأة تقطع الصلاة، فكيف تقطع الصلاة وعائشة كانت مستعرضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليهم الجمهور بهذه القاعدة، قالوا هذا جزء لعائشة ولم تكن عائشة أولا هي لا أقصى من وجه، لكن من الوجه الأول الذي يدل من هذا ليس مرورا لعائشة، بل عائشة كانت مستلقية نائمة هذا لم تبر. وثانيا قالوا بأن عائشة كانت جزء منها فقط هو الذي أمام النبي فكانت تضمه عندما يغزها بيديه، وهذا جزء والجزء لا يخص حكم الكل لأنها لم تمر كلها من أمامه. فاستدلوا بهذه القاعدة ردا بها على الحنابلة في مسألة بأن الجزء لا يخص حكم الكل. وأيضا جاء من حديث آخر بأن النبي أخرج رأسه وقلنا ترجله عائشة، لو تذكرون أيضا في أول الباب رجلته عائشة وهي حائض، قالوا أيضا. وأيضا حديث قال لها تناولين الخمرة فقالت لا إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. وقلنا من هذا أيضا نستدل به على أن الجزء اللي يأخذ حكم الكل، لأن يدك إذا دخلت المسجد تناولين الخمرة ليس معنى دخولك المسجد أيضا. وبينا بأن هذا الحديث أيضا يبين أن بالإشارة بأن الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي كان يمكنه أن يطلبها أن تدخل المسجد ولكن لأنها حائض فلم تكن تفعل، لم تكن تعمل ذلك. أيضا جواز من هذا الحديث جواز نظر الزوج إلى عورة الزوجة والعكس، لأنه لما قالت كنا يغتسلان فهذا يعني من باب الإشارة أو من باب يبين بأن فيه جواز أن ينظر المرأة الزوج إلى عورة الزوجة والعكس، إنهم يغتسلان من إناء واحد فلا بد أن يحدث هذا النظر، ويعني من باب الوقوع. أيضا يستدل من هذا الحديث وجوب اغتسال الجنب وإن كان الأدلة أخرى، ولكن هذا الحديث يدل على وجوب أيضا وإن كان فعل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن يستأنس به على وجوب اغتسال الجنب. هذا الحديث الذي الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم ندخل في الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا الحديث أصلا ببعض الفوائد المستنبطة، قالت ومن أهل العلم قالوا جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، هذا الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، وأن هذا يدل على أن الحائض طاهرة، طهارة البدن والثياب، الأصل أنها طاهرة، طهارة البدن والثياب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إشارة، أقول إشارة تحريم قراءة الحائض على القرآن، تحريم قراءة القرآن على الحائض. وهذا يستنبط، أقول هذا استنباطا لمن يرى بمنع الحائض من قراءة القرآن أخذا من توهم امتناع القراءة عن في حجر الحائض، لأن وهذا قاله بدقيق العيد، لأن عائشة رضي الله عنها لما تنظر لهذا الحديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، هذا أول حكم، فيقرأ القرآن. لم تقل لم ذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها لكوني حائض. قبل أن ندخل في هذا لابد أن نضيف فوائد مستنبطة في الحديث السابق أيضا بأنه جواز إفشاء ما يكون بين الزوج وزوجته لو كان ليس إفشاء العلاقة الخاصة، يعني عائشة أبلغت بأمر خاص بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه تعليم للأمة، قالت كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد، لا شك أن هذا أمر من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا من الحكمة التي أمرنا أن يبينها ليتعلم بها المسلمين، بأن هذه من الفوائد فائدة مهمة جدا، بأنه يجوز أن يخبر أن تخبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة عن ما كان يفعل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا من باب التعليم، وهذا لا يكون فيه إفشاء للأسرار وغير ذلك، لأن حتى تعلم الأمة، لأن قالت كنت أغتسل أن أغتسل في إناء واحد، وكان أيضا تقول في مسألة وكان يأمرني وأنا حائض أن أتزل، هذا أيضا حكم خاص بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبين للمسلمين ويبين للمسلمات ما يجب ما يحل للزوج من زوجته أن يفعله مع الحائض. هذه أيضا نرجع للحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. إشارة في هذا الحديث قلنا أولا بأن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن قول عائشة إيه؟ كان أولا يتكئ في حجري يعني يميل على حجري، يتكئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجرها أو يميل يتكئ على حجرها على حجر سيدة عائشة. قالت وأنا حائض، في أرادت أن تضع صفة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه أو يتكئ على حجري مع إني حائض، فلم يكن يمنعه كوني حائض أن يتكئ على حجري. في أولا دلالة على أن كما بينا في الحديث الذي قبله جواز أن التعرض الحائض وملامسة الحائض وثياب الحائض وبدن الحائض أن هذا ليس فيه، وهذا يدل على طهارة الحائض، ليس فيه شيء، لأن النبي كما يتكئ في حجر وحائض. ثم قالت ويقرأ القرآن، هذه أيضا يدل أولا بأن لم يكن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كونها حائض أن يقرأ القرآن في مكانها لأنها حائض، ولم يكن يمنعه أن يقرأ القرآن. هنا تبين حكما خاصا بحالة الحيض، وتريد أن تبين إشارة بأن كوني أنا حائض وأنا لا أقرأ القرآن لأني حائض، هذا لم يكن يمنع النبي أن يقرأ هو القرآن في حجري وأنا حائض، لأن هذا تبين خلاف الحائض، حكم الحائض عن خلاف ما يكون على حجرها. فهي إشارة تبين إيش؟ بأنها كأنها هي تفهم وأنها تعلم وتفقه بأن الحائض تقرأ القرآن، ولكن تريد أن تبين للمسلمين وللأمة بأن كونها حائض تقرأ القرآن لم يكن هذا يمنع النبي أن يقرأ هو القرآن في حجرها وهو حائض. وهذا قلت دليل لمن لكونها هي ممتنعة عن قراءة القرآن لا يمنعه هو عن قراءة القرآن في حجرها. وهذا هو الذي استدل به من قال بمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما من قال يعني بجواز قراءة القرآن للحائض بعضهم استدل بهذا الحديث أيضا, هو من البخاري. البخاري استدل بهذا الحديث ويعني كما يقول قلب لا علينا المسألة وقال لا, بل هو استدل بهذا الحديث على جواز أن الحائض تقرأ القرآن. وهو يقول إيش إذا كانت الحائض, إذا كانت الحائض وهي التي هي محل مكان النجاسة, مكان النجاسة المفترض أن فيها نجاسة دم الحي, ومع ذلك لم يمنع ذلك النبي من قراءة القرآن في حجرها, فدل ذلك على أن هي تستطيع أن تقرأ القرآن. قلنا له كيف؟ قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قراءة القرآن في الحمام مكان النجاسة وذكر الله, ولم يمتنع أن يوضع رأسه على مكان فيه داخل نجاسة وقرأ فيه القرآن, ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين ذلك, فدل ذلك على أنه هو يستطيع أن يقرأ القرآن وهي أيضا تستطيع أن تقرأ القرآن. يعني هو استدل من نفس الحديث قال بل أنا أستدل به على أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن. أنا أقول إنصافا للعلم يعني من باب سد الأدلة حتى لا يكون أحد يظن أن التحيز بالرأي, لكن نقول وهذا قاله البخاري بأن مكان الاستقصار في تنزيه القرآن كما منع قراءته في الحمام والسوق وغير ذلك, ولكن لما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يمكن يكون به نجاسة فدل ذلك على أن هي تستطيع أن تقرأ القرآن أيضا كما أنه قرأ القرآن في هذا المكان. وطبعا الخلاف بيناه من قبل في مسألة قراءة الحائض للقرآن لن يعني نستفيد فيه الآن. هذا الحديث الثاني, الحديث الأخير, حديث أو الخامس في هذا الباب, حديث عائشة, حديث معاذة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بالي الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, قالت حرورية أنت؟ فقالت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل, فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما بال الحائط أي ما شأن الحائط, ما شأن الحائط, ما هذا ما بال الحائط, الشأن أو الحال. حرورية, حرورية أصلا هذه بلد قريبة من الكوفة وهي موطن أو أصل الخوارج, خروج الخوارج كانوا من حرورية من حروراء, أنا أسب حروراء نسبة لحروراء, وهي أول فرقة خرجت من الخوارج على علي بن أبي طالب, فصار الخوارج يعرفون بالحرورية, وكان الحرورية خالفوا إجماع أهل الأمة فكانوا يقولون بأن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. لذلك لما جاءت معاذة تسأل عائشة فقالت لا حرورية أنت؟ يعني أنت تسألي سؤال هذا سؤال الخوارج, فهي أنكرت كأنها ستنكر عليها حرورية أنت هذا إنكارا, فقالت لا فقلت لست بحرورية ولكني أسأل, يعني كانت تستفهم, فبينت لها بأنها ليست بحرورية ولكنها جاءت لتستفهم وتسأل. وهذا يبين بأن للسائل أن إذا وجد أحد يعني يسأل سائل فيه إنكارا لا أن ينكر عليه, يعني يسأله يعني ينكر عليه ليستفهم هل أنت جئت منكرا أم جئت مستفسرا, فهي بيانت لا جئت أسأل ولست جئت منكرا. قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. مسألة القضاء هذه لها معاني كثيرة جاءت في الشرع, يعني القضاء هذا جاء بمعنى الأمر أولا, قوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه, يعني وأمر ربك لا تعبدوا إلا إياه, وجاء بمعنى الأداء أيضا, أداء الشيء أو إنهاء, وقضينا إليه ذلك الأمر أي أنهينا وأدينا إلى ذلك الأمر, ومعنى الحكم أيضا, قال فاقض ما أنت قاض, يعني فاحكم ما أنت حاكم وما ستحكم به. وأيضا جاء القضاء بمعنى الفراغ كما جاء فقضاهن سبع سنوات أي ففرغ, فقضاهن سبع أي فرغ من تسويتهن سبع سنوات سبحانه وتعالى. أيضا القضاء يأتي بمعنى الأداء, أو قضاء يأتي بمعنى الأداء, قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم في الحج أي أديتم المناسك. فأيضا يأتي القضاء بمعنى, أو قضى بمعنى الإعلام أن يعلم بالشيء, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إلى آخر الآيات, يعني أعلمنا بني إسرائيل أخبرناهم وعلمناهم أنكم ستفسدن في الأرض. ويأتي الأرض أيضا القضاء بمعنى الموت كما أيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فوكزاه موسى فقضى عليه, فوكزاه موسى فقضى عليه في القصص أي فقتله, كل هذه تأتي بمعنى القضاء. المعنى الإجمالي لهذا الحديث وأيضا فيه فوائد مهمة سنبينها أيضا، بأن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن السبب الذي جعل الشارع من أجله، أو سبب الذي جعل الشارع بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني زمن الحيض عندما يكون فيه صوم تقضي، وعندما يكون فيه صلاة لا تقضي. ما العلة لماذا التفريق بين القضاء للصوم وعدم القضاء للصلاة معنى العبادتين؟ بل أن الصلاة أعظم في العبادة من الصوم لا شك في ذلك، ومع ذلك فرق الشارع بينهم. وهذا الكلام كان عند الخوارج، الخوارج لم يفرقوا بين ذلك، لذلك قالت لهم حرورية، قالت لست حرورية وإنما أسأل. فعائشة رضي الله عنها وارضاها أتت لها بجواب، وهذا يفيدك في مسألة أنك عندما تجادل بعض الناس أو تتكلم معهم في بعض الناس، يعني الدليل قد ينفع معهم أو العلة والحكمة قد تنفع تفيد، وبعضهم لا تفيد معهم الحكمة والعلة، فلابد أن تعطيهم الدليل صراحة وتحيلهم إلى الشارع الحكيم، ولا تبين لهم الجدال العقلي معهم أو غير ذلك. لأن عائشة رضي الله عنها قالت إيش؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحالت على إيش؟ أن هذا أمر، قال كان يصيبنا، هذا كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ هذه أنا قلت أخطاء، أنا قلت صحابية، ما هي صحابية. فقال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحالت على إيش؟ بأن الأمر كان جاء شرعا، لم تبين لها العلم أو الحكمة، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني المسألة تسليم محض، مسألة عبادة وفيها، وإن كان بعض لم يجتهدوا كما سنبين، ولكن هي أحالتها على رد حتى لا تتكلم فيه كثيرا، بأن هذا كان أمر من الشارع الحكيم، فنحن ننفذ سمعا وطاعا ولا نسأل عن ذلك. وهذه تفيد كثيرا، الحمد لله تفيد كثيرا، بأن المرء أحيانا عندما تبين له بعضهم، تبين له بعضهم ممكن تبين العلة كما سنبين. أهل العلم اجتهدوا وقالوا بأن بعض لم يجتهدوا، قالوا أولا بأن مسألة الصوم يأتي مرة واحدة في العام، لأنه صوم رمضان يأتي مرة واحدة، فمن السهل أن يقضى وهو موسع يعني جزء أيام. أما الحيض المتكرر، فالصلاة متكررة 5 صلوات في اليوم، والحيض المتكرر، فيشق على المرأة إذا حاضت أن أمرها بقضاء الصلاة وهي عندها صلاة بعد الظهر أصلا ستصليها، فهذا للمتكرر فقد يكون فيه مشقة. فرحمة من الشارع الحكيم بأنه جعل الصوم الذي هو غير متكرر للمرة واحدة في العام أن يمكن أن يقضى، بخلاف الطهارة الحيض، وأن بعض النساء تحيض 15 يوم، يعني نصف الشهر، فتقضي 15 مع 15، فلا شك أن هذا أيضا قد يؤدي إلى مشقة عليها. والشارع ما كان شيء فيه مشقة إلا رفعه عن العباد سبحانه وتعالى، فقالوا بأن هذا الأمر يعني قد يكون أن هذه عبادة مستمرة، والثانية عبادة مؤقتة، فالعبادة المستمرة يعني يشق قضاءها. هذا أيضا من الحديث، أن عندما قالت لها بأن نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، هذا كأنه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم قرر على الأمة ذلك الأمر، فيدل على أن ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة لابد واقعا ولابد لهم من السمع والطاعة، وهذا يدل على السنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقضي بشيء أو يبين شيء أو يعني يقرر شيء، فعلى الجميع أن يكونوا سمعا وطاعا. فيه أيضا الإنكار على كل سؤال من سائلة يسأل فيه تعنت، إذا كان السائل فيه تعنت أو مجادلة لك أن تنكر عليه، لأن عائشة أنكرت عليه في الأول أحرورية أنت، فقالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، فبينت لها. فإن كنت ترى كنت ترى الذي أمامك يتعنت أو يجادل فلك أن تنكر عليه في السؤال. وهذا ما حدث مع الإمام مالك لما جاءه الرجل يستفسر عن مسألة الاستواء، فوجد انه لما مالك غضب جدا حتى طلب اخرجه من قال اخرجوه من المسجد انك امرأة سوء او امرأة يريد الشر. فطلب ان يطرد من المسجد لانه وجد فيه تعنت او اراد ان يجادل او اراد ان ياتي بفتنه. فهذه ايضا يعني تستنبط من فعل عائشه رضي الله عنها وارضاها. ايضا تبين المعلم لمن طلبه للتعلم والارشاد. يعني لما قالت لها لست بحرارية ولكني أسهل بيانت له. فيبين بأن إذا جاء المتعلم يريد أن يتعلم ويسترشد ويسأل تبين له. هذا تبين له ذلك. أيضا كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة. وهذه تبين على قاعدة مهمة جدا وأن المشقة تجلب التيسير. هذه تنجرش تحت قاعدة مهمة أن المشقة تجلب التيسير لأن فيه مشقة للعبادة مستمرة فجاء التيسير عليها بأنها لما جاء عليها الحيض كثيرا يسر عليها في قضاء هذه العبادة. أيضا ودي من المسائل المهمة أيضا أصوليا وفيها خلاف أن القضاء كالأداء. كيف؟ أن القضاء كالأداء يعني إيش؟ هذه مهمة جدا لما ستفيدك في الفقه في مسائل كثيرة في العبادات أن القضاء كالأداء. ومن أين تستنبط حتى نغلق الفائدة من هذا الحديث أن القضاء مثل الأداء. أحد ممكن يجيب أين الشاهد وما معنى الذي هذا أقوله؟ القضاء كالأداء. نعم أن القضاء مثل الأداء. إيش معنى هذا الكلام يا إخوة؟ طب الحديث اقرأوا الحديث اقرأوا الحديث بقول اقرأوا الحديث ولا حد عايز يقرأ الحديث في إيش؟ كنا نأمر بقضاء الصلاة من الأمور بقضاء الصلاة. أحسن جاءت الإجابة أيضا من هنا. قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن القضاء لابد له من أمر مثل الأداء. القضاء لابد له من أمر مثل الأداء. وهذه تفيدك في أي مسألة لمن يستحق بهذه القاعدة لمن يقول بأن تارك الصلاة عمدا لا يقضيها لا يصليها لأن حتى يصليها لابد له من أمر ولم يأتي أمر في الشرع بقضاء الصلاة من ترك الصلاة العمدة. التوبة أمر آخر هل يقضيها أم لا يقضيها لأن جاء من نام عن صلاة نسيها فليصليها حين ذكر من لم يأتي بالعمد. فهذا قالوا لأن لم يأتي أمر بالقضاء كما جاء أمر بالأداء لأن هي قالت سيدة عائشة إن عائشة كنا نؤمر بالقضاء ونؤمر كما فدل أن الأداء مثل القضاء يحتاج إلى أمر يعني لابد أن يؤمر به. أيضا فيه فائدة بأن قول الصحابي أو الصحابية كنا نؤمر هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في خلاف بعضهم قال كنا نؤمر بعضهم قال يعني يمكن أن يقول نؤمر يعني كان يعني ينزل تحت أمر الخلفاء الراشدين يعني ممكن الصحابي قال كنا نؤمر فهل الأمر هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الخلفاء الراشدين فهذا أمر صحابي. لكن هنا من السياق بين عموما اللي قال كنا نؤمر إذا كان من الصحابي كنا نؤمر فالأصل فيه أنه كان يؤمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا فيه على أن يدل على إن قول الصحابي كنا نؤمر محمول على الرفع وإن كان كما قلت فيه خلاف لأنه ممكن يكون هذا الأمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جانب الخلفاء الراشدين وإن كان الصحيح أنه يحمل على الرفع. طبعا بعض خرج عليهم قريبا ما أدري حتى أن يدعي بأن الحائط ليس من السنة تحريم الصوم على الحائط يعني هو يقول بأن الحائط تصوم. هذا أنا سمعت هذا العام يعني أحد خرج كده ما هذه من الطمات التي نجدها من عدم وجود العلم والجهل وتفشي المسألة المسائل الدعوية أكثر من العلم فيخرج علينا هؤلاء يمكن لهم ويتكلموا فيخرج علينا من أصول الدين يقول لك ليس هناك دليل على أن الحائض لا تصوم. وهذا الحديث هو في الصحيحين حديث عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إيش معنى إيش يعني لم تكن تصلي ما بال الحائض كانت تؤمر بقضاء الصلاة يعني كانت لا تكن تصلي. أيضا حديث يعني حديث آخر عند سنة داود حديث حملة بنت جحش في عند أبو داود الترمذي أيضا يبين هذه المسألة لكن هذا الحديث أيضا يبين بأن الحائض لم تكن تصوم أيضا. هذا الحديث ممكن نختم بهذه الفائدة، أنه من ترك العبادة الشرعية في وقتها الشرعي، وهذه تأصيلا المسألة اللي قلت عليها في ترك الصلاة عمدا، من ترك العبادة الشرعية في وقتها الشرعي لمانع شرعي أو لرخصة ثم أداء بعد الوقت، فإنه يفعله بعد الوقت يسمى قضاء. يعني من ترك، يعني هو إيش قالت نؤمر بقضاء، سمته قضاء أم لا؟ مع أنه هو أصلا هي لم تكن هو أداء، يعني بقى ده خلاف بين هل يسمى أداء أم قضاء، لكن هذا يدل على أن من منع أو لم يفعل العبادة الشرعية لمانع شرعي سواء بعذر كما في الحيض أو برخصة سافر فأفطر في الصيام فأدى العبادة بعد وقتها لكن لمانع شرعي أو عذر شرعي يسمى قضاء. إن عائشة قالت قضاء، وخلافا لجماهير الأصوليين، هذا عند أحمد، جماهير الأصوليين يرون يعني يقولون ايضا ان هذا تسمى اداء لان هو منع عنها بايش، لكن هنا المساله يعني الخلاف ثمرته ليس بالضبط، يعني هو سميته قضاء سميته اداء، لكن المقصود به هنا قضاء بعذرا يسمى قضاء، لان عائشه قالت. وهذه ايضا يترتب عليها كما قلت بان القضاء يحتاج الى امر جديد كما بينت او بالامر السابق، لان هذا الخلاف لمن قال بان تارك الصلاه عمدا يقضيها على انه الامر الاول هو لم ينفذه فاصبح الذمه مشغوله به فعليه ان يؤدي الصلاه حتى لو تركها عمدا. واما الذين قالوا لا بان القضاء لابد له من امر جديد كما قالت عائشه، فقالوا لم ينفذ في الامر الاول في الوقت المحدد فهو لابد حتى ينفذ في وقت جديد ياتيه امر جديد، وهذا يستدل بهذا الحديث، وهذا الخلاف ايضا معتبر. هذا اخر الكلام. والله في مساله ترك الصلاه عمدا انا والله الراجح عندي من هو من اخرج عن وقتها لا يصليها في مساله الصلاه عمدا. والله انا أي مسألة التعزيل أمر آخر، مش جعب التعزيل لأنه هو بتكلم على أن يتصليها أم لا يصليها لو تركها عنده. هذا آخر الكلام في هذا الباب، ونحن الحمد لله كتاب الطهارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة. هو قول سيدي أشوف الحديث طيب ايش فيه؟ جيد يجمع مخالفة اليهود، احنا قلنا زين؟ بس اليهود ما عرفش يقرأ القرآن أصلا. أظن يعني إذا يعني تركنا على من يقولوا بأن هي تقرأ القرآن مع بعض النص، هي ممكن تقول هذا الحديث من هذا المنطلق. هي ترد على مكان حاجة. طيب بس هو مسألتنا في مخالفة اليهود سهلة، لأن احنا خلاص النبي بين أن كان يفعل، لكن مسألة أنها تقول يقرأ القرآن عن حال هذا ليس خاص باليهود، ده خاص بالمسلمين، لأن قراءة القرآن. في ايش؟ اليهود هيتكلم عن قراءة القرآن. بعيدة بعيد هذه المسألة لينا للمسلمين لما قرأت القرآن. يعني كأنه عايشة بتقولهم أنتوا بتتكلموا مع النساء وأنتوا بتبعدوا النساء. لا بس هي ليست المقصود بها تخاطب اللي هي تبين الحكمة لأمة الإسلام، ليست ترد على اليهود، لكن احنا نقول بأن هذا فيه ده رد أيضا على مخالفة اليهود في تعامل مع الحاضر. يعني والله انا في يعني طبعا هذه مسألة كثير بنتكلم فيها، مسألة اللي هي هل المعلمة التي تعلم القرآن لها ان تقرأ، يعني انا الذين دين الله عز وجل بي بانها لا تقرأ تتلفظ. انا عارف ان في يعني بعض الذين قالوا حتى ابص الجمهور على هذا القول، ولكن من المعاصرين من قالوا وايضا من اهل العلم قالوا ان عند الضرورة لها ان تقرأ، يعني كده الضرورة. انا اقول الضرورة هذه مثلا بتمتحن عندها امتحان شفوي ولا بد ان تقرأ، نقول هذا يعني. لكن لو هي معلمه في مدرسه مثلا مش من الست او السبع ايام في كل شهر انا قطع قراءه القران للاطفال مثلا او التعليم، فهي يعني هي تردد ولا هم ايش هتفعل؟ مش هتقرا وهم يقرون اخر فيها، ممكن تشغل لهم شيء من اللي بيسمع وهي يرددون خلف القران في هذه الايام. يعني بعضهم قال بذلك ان انا اقول بعضهم قال ان هذه ضروره وان هي ان هي عند هذه التعليم تقول تردد، لكن عندنا بديل الان ليس ممكن تشغل لهم شيء يسمعونه. طب الحافظة التي تخاف أن تنسى، هذا برضو إشكال قلوب أنها تخاف أن تنسى تمر على قلبها، إذا كانت حقا حافظة هتمر على قلبها من غير ما تتلفظ. وهو أنا ما أدري هي حافظة للقرآن ستستطيع أن تمر على قلبها وممكن تسمع حتى لا تنسى، ده الحافظ. أما الذي تحفظ خلاص في وقت الحفظ أنا تنتظر لما تطفي، وممكن تضع تسمع فهتسمع، يعني المسألة ليها تخرجات عموما، لكن فعلا ضرورة ضرورة نقول خلاص الضرورة تبيع المحظور. هو لا هو انا صحيح ما تتبعت السوق هذه لابد ان اعرف فيها بدري حقا، يعني لكن هو الحمام هو لكن هي تحتاج هو ذكرها تطبيق العيد ايضا انا ما تتبعت الاثر فيه حقا فمحتاج ان ارجع زي الله سبحانك لو عندك شرط تستغفر كل شيء انت بتقول هو لا يجوز قراءه القران مره ثانيه مره ثانيه اه طب هو اللي بيقولوا الجنة طبعا الجنة ما فيش مشكلة ولا حال ماشي ايش فيها الجنوب يا ابني لا يعرف الادله على الجنوب يا ابني ده حديث علي يا ابني واثر علي والادله انت عايز تقرا هو جنوب يقرا القران لا الادله فيها الجنوب امره هين الكلام في الحق